بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن حسن الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا ربيعة بن هرمز عن واثلة من الأسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر. قال يزيد بن ربيعة والرحبي قال البخاري: حديثه مناكير متروك، لكن إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا من هذا الباب في حق الاجتهاد، فهو مأجور على بذل وسعه. قال أبو عمر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. هو يكرر هذا الكلام، كرره مرارا، إلا أنه ما هو فيه نظر. ما هو على هذا؟ فإنك تجد أصحاب العلل يعلون أحاديث هي في الرقاب والترغيب والترهيب، ويبينون ضعفها. وأما مثل الأدب المفرد، فالأدب المفرد للبخاري لا يشترط فيه ولا في جزء القراءة ولا في رفع اليدين ولا في غير هذه الكتب، يعني في غير صحيح الصحة. على هذا القول منهم فيه نظر، ما كما يذكره ابن كثير وابن عبد البر وأمثال هؤلاء.